بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، في صراع أمتنا الحضاري مع غيرها من الأمم في التاريخ المعاصر والحديث الذي نعيشه، يجب على الأمة أن تكون جادة في طرح موضوعات تنميتها والصعود بها. كذلك أيضا يجب على الأمة أن تتلمس الطرق والوسائل التي توصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تفوق الأمة وإلى قيادتها وريادتها للعالم. فأمة الإسلام أمة شاهدة على الأمم لتكون شهداء على الناس، ولذا فالأمة يحرم عليها أن تعيش في ذيل الأمم وأن تتأخر وأن تتخلف. وكلما تخلفت الأمة وكلما ابتعدت عن مواقع الريادة والقيادة في العالم أثمت، بل إنها سوف تغزى ويحل عليها الضعف والهوان، كما تشاهدون مثلا في هذه الأيام في فلسطين وما يحدث للمسلمين هناك. ولا أريد التحدث عن هذا الموضوع، فله مقام آخر. الحديث عن النجاح في الحياة حديث ليس خاصا بالشباب وليس خاصا بالفتيات، فما سوف أتحدث عنه إن شاء الله تعالى من طرق ووسائل وحوافز هو ليس خاصا بالشباب، بل هو لكل إنسان، لكل إنسان يريد أن يسعى إلى الدار الآخرة، إلى رضوان الله عز وجل أولا، ثم إلى أن يبني حياة عظيمة يعيش فيها سعيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. النجاح في الحياة مطلب ويتنافس عليه كل عاقل، العقلاء جميعا يتنافسون على النجاح. وإنني في هذه الكلمات لن أطرح طرحا مثاليا يصعب العمل به، ولن أكون بعيدا عن واقعنا وعن حياتنا، بل سوف أجتهد إن شاء الله تعالى أن يكون حديثي حديثا واقعيا يمكن لنا أن نطبقه وأن نتعامل معه وأن نعايشه منهج حياة بإذن الله سبحانه وتعالى. المشكلة الكبرى والتي تواجه كثير من الناس أن بعض الذين يطرحون بعض القضايا يطرحون طرحا مثاليا، أحيانا المتحدث يصعب عليه أن يطبق ما يتحدث به. لن أتحدث لكم مثلا عن علي بن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله وكيف كانت عبادته، ولن أتحدث عن أويس القرني وكيف كان زهده بالمظاهر وبالدنيا، ولا عن فلان وفلان من السلف، لا. إنني أريد أن أطرح منهجا عمليا نستطيع من خلاله بإذن الله عز وجل أن نحقق ما نريد من أهداف في هذه الحياة. معاشر الأحبة، النجاح الذي يسعى إليه الإنسان هو ذلكم النتاج الذي بعده يشعر بالراحة والطمأنينة. النجاح هو أن تصبح طيب النفس نشيطا، النجاح هو أن تخرج من عملك وأنت مرتاح البال، النجاح هو أن تغمض عينيك للنوم وأنت مطمئن، النجاح هو أن تعود إلى عملك وأن تمارسه وأنت متحمس له وأنت مندفع إليه وأنت تشعر أنك تحقق إنجازات كثيرة وأنت تشعر بأنك تقدم الخير للغير وأنك تبني مجدا عظيما سوف تجد بره وذخره عند الله سبحانه وتعالى. كما تجد السنة الحسنة التي تسنها في هذه الدنيا. النجاح معاشر الأحبة أن تعود إلى بيتك وإلى أسرتك وإلى أهلك وأنت متطلع إلى لقياهم وأنت مرتاح إليهم وأنت تسعد بقربهم. النجاح معاشر الأحبة أن تشعر أن كل يوم مضى من حياتك ليس يوما سلبيا، بل هو يوم عمل ويوم إنتاج ويوم يحقق لك تقدما وقربا من الخير ومن التفوق بإذن الله عز وجل. النجاح معاشر الأحبة أن تعرف أين تذهب حينما تغلق الطرق أمامك، أن تعرف كيف تتحرك حينما توصل الأبواب في وجهك. النجاح معاشر الأحبة أن تعرف كيف وأين تضع نفسك وما هو المكان اللائق بها. النجاح معاشر الأحبة أن تستطيع بإذن الله عز وجل أن تحقق أكبر قدر من الإنجازات في أقل مدة زمنية، بهذه الروح تستطيع أن تنجح. مجالات النجاح، مجالات التفوق كثيرة جدا، على سبيل المثال المجالات الدعوية، المجالات الوظيفية، المجالات الأسرية، أيضا النواحي المالية في الحياة، أيضا العلاقات الشخصية، أيضا القدرات العقلية، والفكرية، كذلك أيضا الصحة والنشاط والحيوية. أيضا النجاح يكون في النسك والتعبد والتقرب من الله سبحانه وتعالى. إذا مجالات النجاح مجالات واسعة، ولو يعني أعدت التأمل فيما ذكرته من مجالات النجاح لوجدت أنك في كل واحدة منها مرتبط برباط، الآن أو بعد غد أو بعد سنة أو سنتين، كل واحد من هذه المجالات هو مجال تمارسه في يومك وفي ليلتك، وما قصر وما قصرت عنه سوف تصل إليه. إنما هذه المجالات عندما تصل إلى مرحلة من العمر سوف تصل إليها جميعا. الدعوية، أنت مسلم لا تنفك عن الدعوة أبدا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا أنت تابع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تنفك عن الدعوة، إلى الله عز وجل أبدا. ما دمت تتنفس فأنت تسعى إلى الدعوة إلى الله، إلى الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إصلاح الناس، نشر الخير بينهم. كذلك أيضا الوظيفية، وليست الوظيفة المقصود بها أن تكون موظفا في وظيفة حكومية، قد تكون موظفا، قد تكون تاجرا، قد تكون في وظيفة حكومية، قد تكون في شركة إلى آخره. أيضا النواحي الأسرية، فالأصل الطبيعي والأصل الطبعي والبدهي أنك مرتبط بأسرة وأنك لا تنفك عن هذه الأسرة، فكيف تكون ناجحا داخل أسرتك؟ كيف تحقق نجاحات متعددة داخل أسرتك سواء كنت أبا أو ابنا أو أخا؟ المهم أنك داخل هذه الأسرة، أنك مرتبط بهذه الأسرة، أنك غير منقطع عن أسرتك، فكيف تحقق نجاحا داخل أسرتك؟ أيضا النواحي المالية، فكل إنسان منا له ارتباط بالمال، ولا يمكن يا أحبتي أن تقول والله الأمور المالية آخر ما أفكر فيه، لا، هي لها قيمة لكن ليست الأولى، ولكنها أيضا أمور مهمة في الحياة. الأمور المالية، كيف تدبر أموالك، كيف تديرها، كيف تحقق ربحا في تجارتك بطريقة سريعة ومختصرة بإذن الله عز وجل. أيضا الأمور أو العلاقات الشخصية، فأنت في مجتمع، واسع وفي مجتمع متنوع، كيف تستطيع أن تتعامل مع كافة أفراد هذا المجتمع وأن تنجح في علاقاتك الشخصية. أيضا تنمية العقل والفكر، فيعني بقاؤك في مكان واحد يعني أنك متخلف عن الركب، فمثلا ليس في الحقيقة من العقل أن تبقى مثلا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى لمدة 10 سنوات في مستوى واحد، لا، بل يجب أن تتقدم وأن يتغير فهمك وأن يتجدد وأن تزداد معرفتك وعلمك بكتاب الله عز وجل، لا أن تقف عند مكان واحد وتبقى في مكانك تراوح كما يقولون، لا، فأنت في علمك ومعرفتك وثقافتك تتقدم وأيضا تزداد معلوماتك وتزداد ثقافتك وأيضا تتابع الجديد دائما، خاصة في ملكوت الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أيضا الصحة والجسد، أن تكون ناجحا في الحفاظ على جسدك وعلى صحتك، وأن لا تهمل وأن لا تفرط وأن لا ينحرف مسارك الصحي فتخسر عبادتك لله عز وجل، وتخسر سعيك في الأرض للكسب، وتخسر أيضا طلب العلم، وتخسر أشياء كثيرة إذا أهملت صحتك ولم تعتني بجسدك. أيضا النسك والتعبد، فهذه الدنيا فيها منغصات وفيها آلام، وهي متنوعة وهي مضطربة وهي متغيرة، فإن لم يكن بين العبد وبين ربه عز وجل صلة تعبدية يتقوى إيمانه بها ويزداد يقينه بالله عز وجل، وإذا لقي الله عز وجل لقيه على عمل صالح، لقيه على عمل صالح يقربه من الله عز وجل. إذن هذه مجالات متعددة نحن مرتبطون بها ولسنا منفكين عنها، ولسنا منفكين عنها، مجالات نمارسها يوميا في حياتنا، نمارسها يوميا في حياتنا، فكيف نكون ناجحين فيها؟ معاشر الأحبة، أرجو التركيز قليلا، استحسن دائما في المحاضرات في الدروس العلمية وأيضا حتى في الكلمات أحيانا أن يكون الإنسان دائما يكتب. يقول الخليل بن أحمد عليه رحمة الله: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبت شيئا إلا حفظته، ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبت شيئا إلا حفظته. فإذا أردت أن تكون جادا أيضا وناجحا في الاستفادة مما هو مطروح، فتحت في يوم من الأيام الإذاعة على برنامج من برامج المعرفية والعلمية في إذاعة القرآن أو في غيرها، وبدأت تسمع مثلا، خذ نموذج مثلا درس شرح لأحد كتب الحديث أو درس في الفقه، ما المانع أن تأخذ ورقة وقلما وتكتب، أو أن يكون في جيبك دائما مذكرة أو دفتر صغير تكتب ما تسمعه من الفوائد. سوف تجد أنك في فترات وجيزة حصلت على معرفة وعلى علوم متعددة ومتنوعة وبدون عناء وبدون تعب، وأنت جاهز تسمع مثلا نور على الدرب، وجاء مسألة من المسائل سئل عنها أحد المشايخ فأجاب، تكتب السؤال والجواب. سمعت مثلا شرحا مثلا لأحد كتب الفقه، سمعت شرحا لأحد كتب الحديث، سمعت بيتا من الشعر أعجبك، سمعت لفتة مثلا علمية ومعرفية لا قد لا تجدها في البحث والتقصي. فأقول يا أحبتي دائما حاولوا أن تكتبوا، لأن الكتابة تجمع لك ما تشتت من المعلومات، وأيضا تفيدك عند إرادة الرجوع إلى تلك المعلومات. وأذكر لكم قصة بين قوسين طريفة جدا. كنت في يوم من الأيام مسافر، وعادة أحاول إذا كانت الرحلة طويلة في الطائرة أن يكون في جيبي كتاب صغير، فقرأت أحد الكتب واختصرته كتابة، أدون الفوائد وأبرز ما جاء في الكتاب. لما وصلت إلى المدينة الأخرى قال لي بعض الزملاء: نريد محاضرة. فقلت لهم مازحا: ما رأيكم في موضوع كذا، الموضوع الذي يعالجه الكتاب؟ قالوا: نريد هذا الموضوع. فلاحظوا خلال الرحلة خارج المملكة، خلال الرحلة في الطائرة، استغلال الوقت، تستطيع أن تحضر موضوعا وأن تكتب بحثا وأن تدون عدد من القضايا التي تريد أن تصل إلى نتيجة فيها. فأقول يا أحبتي حاولوا أن تكتبوا دائما، وهذه من أسرار النجاح الثقافي والمعرفي، من أسرار النجاح الثقافي والمعرفي أن يكون الإنسان دائما يدون ما سمعه، يدون ما سمعه، بل إنك بعد حين من الوقت سوف تجد أن عندك مذكرات كثيرة فيها معارف متعددة ومتنوعة. معاشر الأحبة، هناك معادلة، معادلة للنجاح، ليست معادلة رياضية ولا كيميائية، لكنها معادلة للنجاح. هذه المعادلة تقول لتكون ناجحا أو لتصل نتيجة جيدة في النجاح، أولا أسلوب تفكير سليم، يكون لديك أسلوب تفكير سليم زائد مهارات زائد فلسفة سليمة، سوف يأتي بيان كل واحدة من هذه، زائد فلسفة سليمة، زائد أهداف أيضا سليمة، زائد خلق متين، زائد علاقات شخصية ناجحة. هذه هي معادلة النجاح، يساوي في النهاية تحقيق نجاحات متنوعة في عدد من الأعمال التي تسعى إليها، في عدد من الأعمال التي تسعى. نأخذها واحدة واحدة. أولا أسلوب التفكير السليم، أسلوب التفكير السليم، أي موضوع، أي قضية، أي عمل، لابد أن تجلس يعني بعضا من الوقت تفكر فيه. خذ نموذج، سوف يكون لدينا مدرس يدرس مثلا إحدى المراحل الابتدائية، السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. هذا المدرس إن لم يكن عنده ساعة في الأسبوع على الأقل يفكر كيف يبدع في إيصال المعلومات للطلاب في هذه المرحلة الحساسة، وإلا فإنه سوف يجلس سنوات طويلة يكرر نفسه، سوف يجلس سنوات طويلة يكرر نفسه. فجلسة تفكير هادئة، يأخذ الإنسان ورقة وقلم ويدون فيها أفكاره التي توصل إليها والتي استطاع بإذن الله عز وجل أن يحقق يعني أفكاره من خلال هذه الجلسة، سوف يجد أنه تقدم خطوات متعددة. جلست مع أحد التجار في يوم من الأيام، وأعرفه منذ أكثر من 20 سنة، وهم التجار الناجحين. قلت له كيف نجحت في تجارتك؟ قال بثلاثة أمور. قلت ما هي؟ قال الأمر الأول أن عندي ساعة للتفكير، ساعة يقول أشرب شاهي وأفكر، وكل ما وصلت إليه من نتيجة أو من فائدة أو من فكرة كتبتها. ثانيا توزيع الصلاحيات والعمل، لأني أرى الرجل يقرأ ويطلب العلم وعنده يعني وقت كبير ومع ذلك ناجح أيضا في تجارته. قال أيضا توزيع الصلاحيات. ثالثا يقول التقويم المستمر لأعمالي، فيقول بكل 6 أشهر أجلس للتقويم. إذن يا أحبتي، التفكير السليم هو الذي يهديك بإذن الله عز وجل إلى أن تضع خطط واستراتيجيات لأعمالك ناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت رجل تدعو إلى الله عز وجل، وسواء كنت في طاعة درس مع زملائك، أو كنت مدرسا، أو كنت موظفا، أو كنت تاجرا، مجالك الدعوي هو المحيط الذي أنت فيه، سواء في البيت أو في الحي أو في العمل الوظيفي إذا أردت أن تنجح في هذا المجال الدعوي، فاجعل أوقات للتفكير في الطرق والوسائل والآليات التي تستطيع من خلالها بإذن الله عز وجل أن تدعو هؤلاء الذين تعيش بقربهم. إذا نزلت بك مشكلة، يعني إنسان جار لك لا يصلي ومنذ سنة وسنتين وثلاث وأربع، وأنت تطرق عليه الباب، تتصل بالتليفون، ترسل هدية له، ترسل رسالة، ومع ذلك لم يستجب، اجلس وفكر في طريقة جديدة وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، واستخدم كافة الوسائل التي يهديك إليها تفكيرك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. إذن يا أحبتي، إذا أردت أن تكون ناجحا، أعطي التفكير، أعطي العقل نسبة من الوقت، لتفكر في نجاح العمل الذي تقوم به، سواء كان عملا دعويا أو عملا مهنيا أو عملا تجاريا أو حتى تعبدك مع الله سبحانه وتعالى. قد يمر بك فترات لا تستيقظ الفجر إلا على الإقامة، لا تستيقظ الفجر إلا على الإقامة، اجد تفكر في الموضوع، لماذا؟ ما هي الأسباب؟ فكر في علاج، في طرح منهج جديد تعالج فيه حياتك. يعني كون يعني الإنسان لا يستيقظ إلا عند الإقامة هذه مصيبة، وأعظم منها أيضا أن لا يستيقظ لصلاة الفجر. لكنه إذا أراد أن يعيش حياة ناجحة وسعيدة فعليه أن يستيقظ قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام من الليل ثلاث عقد، يقول: عليك ليل طويل فارقد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا هو استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، ثم ماذا؟ فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أصبح طيب النفس نشيطا. طيب النفس نشيطا، من لم يصنع ذلك ماذا يحدث له؟ وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. جرب استيقظ قبل أذان الفجر بعشر دقائق، واذكر الله، امسح وجهك واذكر الله، واقرأ آخر سورة آل عمران، ثم توضأ وصل ركعتين، ثم اذهب إلى المسجد. سوف تجد هذا اليوم يوم مريح جدا، يوم أنت تشعر بطمأنينة، تشعر بشيء داخلي، ما لم تعطى مالا ولم ترقى في وظيفة ولم يعني يحصل لك شيء من متع الدنيا، ومع ذلك تشعر براحة وطمأنينة وسعادة داخلية لا يشعر بها كثير من أهل الدنيا. ما القضية؟ إنك استيقظت قبل الفجر وأقبلت على الله سبحانه وتعالى، ذكرت الله، فمنحك الله عز وجل سعادة وأنسا به وراحة وطمأنينة لا يحصل عليها أهل الدنيا. أنت عاجز عن أن تعمل هذا العمل، اجلس فكر، ناقش الموضوع مع نفسك. إن كنت متزوجا مع زوجتك اخرج بنتيجة، ضع برنامجا، حاول قدر المستطاع أن يكون لكما نصيب من الليل ولو عشر دقائق، ولو مقدار حلب شاش، ولو مقدار حلب شاش، لئلا تكتب من الغافلين، لئلا تكتب من الغافلين. يعني إذا بهذه الطريقة تستطيع أن تعالج السبب، السهر، السبب لغو الحديث، السبب مثلا نقول عدم قراءة الورد عند النوم، عدة أسباب ممكن تحدث. هناك ممكن وسائل تساعد على الاستيقاظ. المهم اجلس فكر، اجعلها قضية، وهذه قضية فعلا قضية كبرى، قضية كبرى، أن الإنسان يبلغ من العمر كذا وكذا وقد من الله عز وجل عليه بالإسلام والهداية منذ زمن ولا يستيقظ قبل الفجر، هذه مصيبة، وعليه أن يعالج نفسه وأن يصلحها وأن يستصلحها وأن يسعى إلى فكاكها وعتقها من النار، فهذا أكبر نجاح تسعى إليه. أيضا أحبتي، مهارات تتناسب مع ما تريد أن تقوم به من العمل، مهارات تتناسب مع ما تريد أن تقوم به من العمل. أنت تريد أن أنت مدرس، فتحاول قدر المستطاع أن تنمي مهارات المدرس لديك، مهارات المدرس الناجح لديك. فإن لم تستطع أو كانت شيء من النقص، استخدم وسائل مساعدة. أنت تاجر تريد أن تنجح في التجارة، تنمي المهارات التي تساعدك في تجارتك. أنت مثلا موظف في وظيفة إدارية، تطور المهارات الإدارية لديك وتحاول قدر المستطاع أن تكسب كل فرصة تطور المهارات لديك. بدون مهارات لن تحقق شيئا. في طلب العلم مثلا، في طلب العلم، العلم يقول السلف رحمهم الله: لا ينال العلم من لا عقل له ولا نسك، لا ينال العلم من لا عقل له ولا نسك. فالإنسان الذي قدراته العقلية ضعيفة لن يحصل على العلم، فعليه أن يطور هذه القدرات، عليه أن يطور هذه القدرات وأن ينميها، وأن يسعى دائما لتطوير قدراته العقلية. والعلم بالتعلم، والفهم بالتفهم. يعني هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة لم يولدوا علماء، وإن بذلوا جهود جبارة حتى تكونت لديهم هذه القدرات. لكن آلة التعلم وهي العقل لا بد أن ترعاها وأن تنميها، وأن تنظر أين نقاط الضعف، أين نقاط الضعف لديك، فتحاول أن تعالج هذه المناطق الضعيفة التي لديك، فتنمي المهارات وتزداد مهاراتك. أعرف زميلا لنا كنا نحفظ القرآن سويا، وكان بعض الزملاء يحفظ في اليوم نصف حجب، وزميلنا هذا لا يستطيع أن يحفظ في اليوم 4 أسطر. وكان يعني بقية الزملاء يعني يأسون عليه، رجل يعني حريص على الحفظ. ثم بدأ يبذل جهد، وكلما حدثه الشيطان بالإحباط كما يعني سأتحدث عن هذا طويلا، ازداد في يعني تطوير هذه القدرة العقلية لديه. المهم أنه بعد زمن هو الآن من المشهورين في الحفظ. جلس أكثر من سنة ونصف وهو يجاهد قضية الحفظ هذه، يجاهدها جهادا مريرا، يحاول أن يحفظ، يحاول أن ينمي هذه المهارة لديه. يعني يجلس الفترات الطويلة يتحفظ، يحاول قدر المستطاع أن يكثر من يعني حفظ الأشياء السهلة ومراجعتها، لأجل أيضا أن يستطيع أن يحفظ الأشياء الصعبة، ينوع الحفظ، يعني يحاول قدر المستطاع أن يسمع غيره من حفظه. أيضا كان كثير الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، يبذل جهده بالبعد عن المناظر المحرمة وعما حرم الله من الكلام، حتى من الله عز وجل عليه وأصبح من مشاهير الحفاظ، فهذه المهارات تستطيع أن تنميها إما بجهدك الذاتي أو بالتدرب عبر الوسائل الأخرى، سواء كانت هذه الوسائل وسائل بشرية أن تتعلم عند أحد، أو كانت هذه الوسائل وسائل تقنية من بعض الوسائل المعاصرة، مثلا إتقان قراءة القرآن. إتقان قراءة القرآن يحتاج إلى شيخ، أن تقرأ عليه مرة وثنتين وعشر وعشرين ومئة. وأيضا ممكن أن تدخل معمل في تعليم القرآن بالتقنية الحديثة وأن تسمع كثيرا. المهم أن تطور هذه المهارات. تقرأ يوم ثم ترى أن الشيخ يعني قد يعني صوب قراءتك أكثر من 20 مرة، وزميلك المجاور لم يصوب يعني قراءته إلا مرة واحدة، فهذا قد يأتيك الشيطان ويقول لك لن تحسن القراءة. لكن إذا نميت هذه المهارة، المهارة الثانية، تطورت بإذن الله عز وجل، بل قد تصبح خطيبا مصقعا ناجحا في مجالات متعددة. أيضا أحبتي، من معادلة النجاح الفلسفة السليمة لنظرتك للنجاح. وأبرز ما في هذا أن تحب النجاح لك ولغيرك، أن تحب النجاح لنفسك ولغيرك. لماذا نقول هذا؟ لأنك إذا عاملت الناس لأنك تفرح أن ينجحوا وتقدم لهم العون في نجاحهم، أيضا خدموك، هم خدموك وقدموا لك أشياء كثيرة، ومن ثم أصبحت ناجحا. لأنه في بعض المجالات قد لا تستطيع أن تحقق نجاحا لوحدك، لكن عندما تكون يعني إنسان يعني تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن هذه التفاعلات سوف تسهم في نجاحك بإذن الله عز وجل. أيضا معادلة النجاح الأهداف السليمة، الأهداف السليمة، وهذه سوف يأتي الحديث عنها. أيضا الخلق المتين، الخلق المتين، وهذا معادلة النجاح، وهذا سوف يأتي الحديث عنه. أيضا العلاقات الشخصية، العلاقات الشخصية. فدائما ومن خلال تتبع استقراء كثير من الناجحين ومن الذين تميزوا في عدة أمور، من أسباب نجاحهم من أسباب نجاحهم عنايتهم بعلاقاتهم مع الآخرين. وأول علاقة يجب أن تنجح فيها علاقتك بربك عز وجل. وأهم أو نستطيع أن نقول حجر الزاوية في العلاقة مع الله عز وجل هو الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، أن تشعر بأنك عبد لله تريد أن تحقق عبودية لله عز وجل، وأنك لا تنظر في عملك إلا إلى خالقك سبحانه وبحمده. وموضوع الإخلاص يعني الحديث عنه يقول، لكن يعني كن جادا في التعامل مع الإخلاص. هؤلاء الذين ترائيهم أو تنافقهم هل لهم تأثير في الكون؟ هل لهم تأثير في الكون؟ لا، مهما بلغوا من قوة، مهما وصلوا من درجات الجبروت، إنهم لن يقدموا لك شيئا ولن يؤخروا أيضا أمرا قدره الله عز وجل عليك. تعامل دائما بهذه العقلية، وهي أن هؤلاء الناس الذين قد ترائيهم لا يملكون لك قطميرا، والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. استشعر هذا دائما، سوف تجد أنك دائما لا يؤثر فيك نظر الناس أو عدمه، لأنك تتعامل مع الله عز وجل. ثاني علاقات الشخصية مع نفسك، ثانيا العلاقات الشخصية مع النفس، ولن تنجح إلا أن تكون صادقا مع نفسك، لن تنجح إلا أن تكون صادقا مع نفسك. ما عاتب الرجل الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح، ما عاتب الرجل الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح. فعندما تكون صادقا مع نفسك في علاقتك بها، فإنك سوف بإذن الله عز وجل تكون ناجحا في كثير من الأعمال. عندما تكون صادقا في محاسبة النفس، في مراقبتها، في يعني تقويمها، في وضعها في المكان اللائق بها، فإنك سوف تنجح بإذن الله. يأتي بعد ذلك علاقاتك بالآخرين، قربوا أم بعدوا، حاول قدر المستطاع. القاعدة في التعامل مع الناس، أدي إليهم ما تحب أن يؤدوه إليك، أدي إليهم وقدم لهم ما تحب أن يقدموه لك. هذه القاعدة في التعامل مع الناس، إذا سرت على هذه القاعدة نجحت وكسبت أشياء كثيرة جدا بإذن الله عز وجل. أيضا يا أحبتي، لن يكون الإنسان ناجحا إلا أن يكون لديه خلق متين، وهذا الذي سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فبدون خلق لن تستطيع أن تحقق شيئا من النجاحات في حياتك. معاشر الأحبة، قبل أن ندخل في تفصيلات طرق النجاح، الطرق أو يعني الخصال العامة للنجاح، لابد أن يكون لدى الإنسان دائما حوافز تدفعه إلى النجاح. الحوافز إما أن يجيدها الآخرون أو أن تستشعرها أنت من داخلك. قد يكون لك حوافز، يعني مثلا تكون موظف، وتقويم الأداء الوظيفي هو الفيصل في الترقية، فتجد أن الموظف يسعى جاهدا إلى أن تكون درجات التقويم الأداء دائما متكاملة. أيضا أنت مثلا تاجر، فالحوافز أنك تريد يعني أكبر رقم ممكن من المال، هذه حوافز يعني قد يوجدها السوق، يوجدها العمل. هناك حوافز داخلية من ذاتك، أولها يجب أن تستشعرها دائما وأن تعيد التفكير فيها، طلب رضوان الله عز وجل. أنا أريد أن يرضى عني ربي، أنا أريد أن يرضى عني ربي، فما هي الطرق التي توصلني إلى رضا الرب جل وعلا؟ إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي تحت التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. فالعلاقة بالله عز وجل هي رقم واحد، لأن المحاب كلها تأتي بعد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا حافز داخلي. أيضا أنا أريد الجنة، أريد رضوان الله والجنة. أيضا أنا أخاف من النار، ودائما مشهد الجنة والنار أمام عيني، ويوم القيامة وما فيه من أهوال وما فيه من مفازع، بل قبل ذلك الخروج عن هذه الدار وحياة البرزخ ويوم الحساب وتطاير الصحف، وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. هذه المشاهد كلها تبعث في داخلي على أن أجتهد قدر المستطاع في القرب من الله عز وجل، في القرب من الله عز وجل. أيضا من الحوافز الداخلية أنني أريد أن لا أعيش على هامش الحياة، أريد أن أكون فاعلا. أنا دخلت إحدى الثانويات قبل أيام وسألت الطلاب، قلت من منكم دخل مع الباب، من منكم دخل مع باب الثانوية وهو يفكر أنه بعد فترة من الزمن سوف يعني يبتكر نظريات ويخترع اختراعات تدرس العالم؟ ف يعني بعضهم اندهش من السؤال، وهل بمقدورنا؟ نعم بمقدوركم. العلماء يقولون إن الفروق العقلية بين الأمم ضئيلة جدا، ضئيلة جدا. فكما استطاع الأمريكي أن يبني المفاعلات النووية وأن يصنع القنابل النووية المتنوعة، أيضا استطاع الباكستاني واستطاع الهندي. وبذلت دول أوروبا وأمريكا جهودا جبارة لتقف في وجه الهند في صناعة الكمبيوتر ولم تستطع. إذن أستطيع أن أصنع شيئا، أنا لست على هامش الحياة، أنا من أمة شاهدة على الأمم، من أمة شاهدة على الأمم. أنا لا أريد أن أحقق هذه النجاحات لشخصي فقط، لا، أنا أريد أن تتفوق أمتي وأن تتقدم أمتي. إذن يا أحبتي، يحفزني أنني لا أريد أنا ولا أمتي أن نعيش على هامش الحياة. لكن قد يسأل سائل، وهل أنا فرد واحد أستطيع أن أحقق شيئا؟ هل يستطيع فرد واحد أن يحقق نجاحات الأمة؟ نعم يستطيع، يستطيع الفرد عندما يبدأ البداية الصحيحة يستطيع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الناجحين، هل بدأ بمئات الآلاف؟ بدأ لوحده صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابر صلى الله عليه وسلم وبذل جهده وطاقته وماله ومهجته في سبيل إيصال الدين إلى الخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تستطيع أن تحقق الانتقال الصناعة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليابان، فرد واحد شاب جاء يدرس ثم حاول أن ينقل التقنية أو التكنولوجيا الصناعية من الولايات المتحدة إلى اليابان، وأصبحت اليابان غصة في حلق أمريكا الآن. وكثير من الدول تغيرت مساراتها بأفراد معدودين، إما بواحد أو اثنين أو ثلاثة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما طلب منه عمرو بن العاص المدد أرسله أربعة فقط، طلب 4000 فأرسله 4 كل واحد عن 1000. ولما انتقل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه أرسله عمر إلى معركة القادسية انقلبت الموازين، موازين المعركة انقلبت بحضور القعقاع رضي الله عنه. إذن يعني تستطيع أنت فرد أن تصنع أشياء كثيرة جدا وأن تغير تاريخ أمة، وأن تغير تاريخ أمة، لكن كل ذلك حافز. وألا تنظر إلى المتخاذلين والقاعدين، وإنما دائما كما سيأتي معنى الأهداف تكون أهداف بعيدة وسامية وكبيرة جدا. أيضا يا أحبتي من الحوافز أن لا ترضى بالخسارة، هذا سوف يأتي معنا في موضوع المثابرة. أنا لا أحب الخسارة في أي مجال، في المجال الدعوي، في المجال العلمي، في المجال المعرفي، في المجال التجاري، في المجال الوظيفي، لا أريد الخسارة ولا أحبها. إذن علي أن أتقدم، علي أن أتقدم وأن أثابر وأغير كما سيأتي معنا طرق العمل. طرق العمل، قبل أن أدخل في مقومات النجاح العامة، لابد في كل مشروع، في كل عمل، أن يكون هناك خطة استراتيجية، أن يكون هناك خطة استراتيجية. بدون خطة لن تصنع شيئا. الفوضى لا تحقق نجاحا، الفوضى لا تحقق نجاحا. أعطيكم موقف بسيط جدا. قد يكون عندك ولد عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، فهذا الولد ليس من العقل أن تأتي به أول يعني مرة إلى المسجد وتريده قد يعني دخل الصلاة ولا ينظر يمين ولا شمال ولا يتحرك ولا يتقدم ولا يتأخر، أول مرة يأتي إلى الصف. لكن ضع يعني خطة وأهداف إلى إتقان الولد للصلاة. فأنا أول مرة آتي به ممكن أكون أنا وإياه في آخر الصف، في أطراف الصف، أريده أن يقف في الصف فقط، يلتفت يمين شمال ليست مشكلة كبيرة، لكن أريده أن يقف في الصف، يعرف كيف يقف في الصف. يعني ليس إذا دخل الإمام في الركعة الثانية ذهب إلى مؤخرة المسجد، لا، أريد أن يقف في الصف. بعد حين يكون الهدف الآخر أنني أريده أن لا يلتفت في الصلاة، أن لا يلتفت يمينا وشمالا. بعد ذلك أريده أن يتقن كل أعمال الصلاة. المهم أنك تضع خطة. هذا الموضوع البسيط، موضوع الولد، موضوع الولد وتعامله مع الصلاة. أيضا يا أحبتي، يعني أنا لا أحسن قراءة القرآن، لا أحسن قراءة القرآن. ليس من العقل أن أكون في أول يوم آتي إلى الشيخ أن أكون مثلا مثل الشيخ علي الحديثي. يمكن هذا، علي الحديثي جلس سنوات طويلة يتعلم القرآن، أو أن أكون مثل الشيخ محمد أيوب أو أحد أئمة الحرم. لا، أنا أضع برنامج وخطة لإتقان لكتاب الله ثم حفظ القرآن بعد ذلك وطلب العلم. المهم أن أدخل كل عمل باستراتيجية، بخطة. يعني يأتي شاب مثلا يدرس في إحدى الجامعات في بعض التخصصات التي الأمة مفتقرة فيها، فهذا الشاب أولا يتقن هذا التخصص دراسة، ثم يحاول أن يزيد معلوماته فيه، ثم يحاول أن يسهم في التجديد في هذا التخصص وهذا المجال. هذا الشاب أولا يتقن هذا التخصص دراسة، ثم يحاول أن يزيد معلوماته فيه، ثم يحاول أن يسهم في التجديد في هذا التخصص وهذا المجال، ثم يبدع فيه، ثم أيضا يطرح طروحات جديدة، لأن أكثر العلوم تقوم على نظريات، فممكن أن يأتي بأشياء جديدة لم يسبق إليها، وقد يهيمن على كثير من النظريات والأعمال التي يتصور البعض أنها حكر ووقف على الأمم الكافرة. إذا أردت أن تضع خطة استراتيجية فاسلك التالي. أولا دع طموحك وأحلامك ترسم مسودة أهدافك. يعني ممكن تستلقي تقول يعني أنا أريد أن أكون ما يعني لدي مثلا 3 ملايين ريال، وأن أكون حافظا لكتاب الله، وأن أكون دكتورا في تخصص كذا، وأن أكون ناجحا في علاقاتي الاجتماعية، وأن أكون مؤثرا في أسرتي، وأن أكون مثلا إنسان يعني يقدم الخدمات للفقراء والمحتاجين والمساكين. فتدع هذه الطموحات، أن أكون وزيرا، أن أكون. المهم لا توقفك، يعني لا يوقفك شيء. اكتب في المسودة كل شيء تريده، كل الأهداف التي تريدها. بعد ذلك خذ هذه المسودة واختر منها، انتزع منها أهم شيء تريده من الحياة. أهم شيء تريده من الحياة. أنا أريد أن أحفظ القرآن، هذه الأشياء مهمة. أنا أريد أن أتقدم دراسيا، هذا شيء مهم، كلها في متناولي. أنا أيضا أريد أن أحصل على قدر أو على حد أدنى من المال. المهم أكتب أهم الأشياء في هذه المسودة وانقل منها. بعد ذلك اتخذ القرارات حسب القدرات الممنوحة الآن. المصحف موجود أليس كذلك؟ والشيخ في المسجد موجود، وأنا أدرس في الثانوية في الجامعة في دراسات عليا، هذه أشياء ممنوحة أليس كذلك؟ هنا القرار الحكيم، القرار الحكيم أن أبدأ بما يمنح لي بالشيء الذي عندي الآن. ما ليس ممنوحا، ما ليس ممنوحا أحاول أن أدرس كيف أصل إليه. يعني ليس يعني ممكن ترث 100 مليون، ممكن تشتري أرض وتكون في مكان مهجور وبعد مثلا حين يتجه الناس لهذا المكان فتكسب أضعاف مضاعفة، لكن هذه الأشياء ليست الأشياء الطبيعية. الأشياء الطبيعية أنك تمشي بتدرج، الأشياء الطبيعية أنك تمشي بتدرج. لاحظوا لو أتينا الآن بولد في المهد، لو أتينا بصبي في المهد وأخذناه من المهد وأوقفناه، هل يقف؟ لو جعلناه مدة من الزمن واقف ومعتمد على رجليه، ما الذي يحدث؟ ها؟ تتقوس الساقان، لا يتحمل. الوضع الطبيعي لهذا الذي في المهد أنه بعد حين يقتلب، ولا لا؟ يقتلب على جنبه ثم على بطنه ثم يعني يحرك نفسه ثم بعد ذلك يجلس ثم يحبو ثم يمشي معتمدا على شيء آخر ثم إذن الأمور متدرجة. الهلال يبدأ صغيرا، خطا صغيرا أليس كذلك؟ ثم ينمو حتى يصبح بدرا مكتملا، ولا لا؟ هكذا هي الحياة، تمشي بتدرج. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. الموضوع يحتاج إلى صبر، إلى فترة زمنية. هي سنة الله في الحياة. انظر إلى كل العظماء على مر التاريخ، لم يولدوا عظماء ولكنهم بنوا مجدهم شيئا فشيئا، رحمكم الله. إذن يا أحبتي أتخذ قرارات حكيمة فيما هو ممنوح لدي، وما ليس ممنوحا لدي أبدأ من نقطة الصفر، إذا أنا وصلت إليه، أيضا في الاستراتيجيات لابد أن تحدد الأولويات، رحمكم الله، لابد أن تحدد الأولويات. نحن قلنا في البداية أن النجاح يكون في الدعوة، في العبادة، في الأسرة، في الوظيفة، في المال، ولا لا؟ في العلاقات الاجتماعية. إذن يا أحبتي عندنا أولويات، عندنا أولويات نبدأ بها. أما إذا قفزت إلى ما لا تستطيعه فإنك سوف تفشل، يعني لو الآن واحد تخرج من الجامعة وذهب إلى إحدى الوزارات وهو يعني عند نفسه يعني له كيان كبير في داخله، فقالوا أعطنا مسوغات التعيين، أخذوا الشهادة وبصورة البطاقة والأوراق الأخرى، فقالوا يوجد لدينا وظيفة في المرتبة السادسة. قال لا، أنا ابن فلان أقل من المرتبة العاشرة لا أريد. الحمد لله. ألا يضحك غيره؟ من أنت مهما كان؟ إذا وضع الطبيعي تتعين في المرتبة السادسة ثم السابعة ثم، ويمكن في يوم من الأيام أن تكون وكيل وزارة، أن تكون وزيرا. هذا الوضع الطبيعي، هذا الوضع الطبيعي. فالقصد دائما إلى أعلى يسبب فشلا ذريعا في الحياة، أذكر لكم قصة بسيطة. جاءني أحد الشباب في يوم من الأيام وبدأ يتحدث عن مشاريع بمئات الملايين، فقلت له هل تملك 50,000؟ يعني بدون مبالغ كان يتحدث عن مشروع ب200 مليون. فقلت له هل تملك 50,000؟ قال لا. قلت يا أخي ابدأ بشيء صغير، شيء بسيط وتدرج، وفي يوم من الأيام ممكن أن تصل هذا الرقم، لكن أن تبدأ يعني منظر مثلا والله إلى الراجحي، نظر إلى فلان، نظر إلى ثري فلان فلان، وبدأ ينظر إلى حالتهم ولم ينظر كيف بدأوا، ولم ينظر كيف بدأوا، نظر إلى ذلك الوزير وأراد نفس المكان ولم ينظر إلى تاريخ ذلك الوزير كيف وصل الوزارة. إذن القضية يا أحبتي أن تحدد يعني كيف تبدأ، تكون قراراتك حكيمة وتبدأ بالأولويات، وتبدأ بالأولويات التي تستطيع أن تحققها. وفي نهاية الخطة الاستراتيجية أن تضع برنامجا آليا لتحقيق هذه الخطة. كل خطة بدون آليات لا يمكن. أنا استراتيجية هذه السنة أن أحفظ ثلث القرآن، استراتيجية طيبة وجيدة وجميلة، لكن ما هي آلتها؟ كيف أحفظ؟ هنا أضع برنامجا للقراءة على الشيخ نظر ثم الحفظ عليه. أحفظ كل يوم مثلا وجهين ثلاثة أو وجه من القرآن، أو للحفظ بالأحزاب أحفظ ثمن ربع نصف، المهم أن أضع آلية. وقت الحفظ آخر الليل، الفجر بعد العصر، وقت المراجعة يوم الجمعة عصرا مثلا، المهم أن أضع آليات لحفظي وإتقاني. هنا عبر هذه الآلية سوف أستطيع أن أصل إلى حفظ القرآن. والله أنا مشروعي لا مشروع آخر، مشروع دنيوي، أنا أريد أن أحصل على مبلغا من المال بعد فترة من الزمن من خلال التجارة، والآلية التي أطرحها يجب أن تكون متناسبة أيضا مع قدراتي. أنا أريد والله يعني فكرت أن أحصل في نهاية السنة على 500,000، لكن قدراتي لا يمكن أن تحقق هذا، لا يمكن أن تحقق هذا، يعني أنزل قليلا إلى 80,000 أستطيع أن أحققها. الآلية أنا فكرت في مشروع مثلا في بيع المواد الغذائية، أضع الدراسة له، أختار الموقع المناسب، أشتري السيارة اللازمة، ما ليس عندي أموال أبحث عن ممولين عن مساهمين، المهم أنني أحاول أن أكتب الآلية التي من خلالها أحقق الأهداف، أحقق هذه الاستراتيجية. ننتقل بعد ذلك يا أحبتي إلى مقومات النجاح. مقومات النجاح، الحقيقة مقومات النجاح ذكر من كتبوا في هذا الباب أكثر من يعني 30 مقوم للنجاح، لكن حاولت الاختصار لما نعرفه وما في محيطنا من مقومات. أول هذه المقومات للنجاح لتعيش حياة ناجحة الإيمان بالله، ولكن الإيمان بالله ليس ما يعيشه كثير منا، لا، يجب أن يكون إذا أردت أن تكون ناجحا في حياتك وفي تعاملك مع الله أن يكون إيمانك بالله مبنيا على العلم. كيف؟ أولا معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، فعندما تعلم علم اليقين أن لك ربا سبحانه وتعالى من صفاته أنه سميع وأنه بصير، فسمعه وسع كل المسموعات، وبصره وسع كل المبصرات، وأنه عليم فعلمه وسع كل المعلومات، وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده، وأن له معية خاصة مع أوليائه ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم سبحانه وبحمده. ثم تقرأ ما حدث لأولياء الله على مر التاريخ منذ بدأ الصراع بين آدم عليه السلام وإبليس إلى التاريخ الذي تعيشه، فهنا يعظم ربك في قلبك سبحانه وتعالى، هنا تعرف ربك معرفة حقيقية. إذا تعلمت الأسماء والصفات واستوعبتها استيعابا جيدا وأثرت في حياتك. مع الأسف نحن ندرس الآن أسماء الصفات دراسة للرد على المخالف الذي ليس مثل أسماء الصفات، وننسى أثر الأسماء والصفات على حياتنا، ننسى أثر الأسماء والصفات على حياتنا. انظر إلى الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحدهم كان له ابنة عم يحبها ويعشقها وراودها عن نفسها فأبت، ثم أتته محتاجة طيعة مختارة، فلما قعد منها مقعد الرجل من زوجته قالت له ماذا؟ اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. لما قالت اتق الله هنا خاف من الله، لأنه يعلم أن الله عز وجل شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام سبحانه وبحمده، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والثاني أيضا أولاده يبكون، وحب الأولاد من النفس له موقع عظيم، لكن بره بوالديه يعني طلبا لما عند الله عز وجل وخشية لله عز وجل جعله يقدم والديه على أولاده وينتظر حتى يستيقظ من النوم فيعطيهما غبوقهما. والثالث الذي جمع مالا وحب المال بالنسبة للنفس حبا عظيما ومع ذلك خوفا من الله أعطى ذلك الرجل تلك المواشي الهائلة من المال، كلهم فعلوا هذا الفعل خوفا من الله ورجاء لما عند الله. عندما تعرف ربك حق المعرفة بأسمائه وصفاته هنا تعيش سعيدا في الحياة وتشعر بطمأنينة وراحة. أضف إلى هذا عندما تعرف ربك وهذه نقطة مهمة، بالنظر إلى أفعاله. أتأمل قبل أيام قوله تعالى موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض. بعض السلف قال في موج من فوق موج لعله يأتي الموج صغير فيعلوه موج كبير. الدراسات الحديثة أثبتت أن في البحر موجان، موج أسفل وموج أعلى الذي نراه بأعيننا. فالقرآن يتحدث عن الموج الذي في أعماق البحار وكذلك الموج الذي في أعلى البحر. إذا صعدت ذلك الجبل ثم قلت الله أكبر كما هي السنة وتأملت هذا الخلق العظيم، لكن الله أكبر من ذلك، وإذا تأملت ما يحدث في هذا الكون من أعاصير ورياح وفيضانات وأيضا خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الجماد، كل هذه الأشياء من أفعال الرب جل وعلا تزيد إيمانك بالله سبحانه وتعالى. ولذا علماء الكون وعلماء الطب يقربون من الإيمان، كلما ازدادوا معرفة قربوا من الإيمان، بعكس علماء الفلسفة وعلماء الاجتماع في الغالب كلما ازدادوا علما ازدادوا إلحادا، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر ليس عندي نص شرعي لكنه أمر مشاهد. العلماء الذين يعنون بخلق الله بمخلوقات الله كلما ازدادوا معرفة بهذه المخلوقات ازدادوا إيمانا أو قربا من الإيمان. والذين يعتمدون على نظريات عقولهم كلما ازدادوا في نظرياتهم الفلسفية كلما ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرون أن عقولهم أكبر من الوحي، ومن هنا أتوا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا أحبتي، الإيمان بالله عز وجل وخاصة معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده والنظر في أفعاله في ملكوته عز وجل، هذا الإيمان يجعلك دائما مشرق النفس، دائما مطمئن. إذا نزلت بك الآلام فزعت إلى الله عز وجل وتذكرت قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه. إذا دخلت إلى السوق توكلت على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا عرفت أمرا من الأمور فوضته إلى الله عز وجل وفعلت السبب الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. إذا ازداد إيمانك بالله سبحانه وتعالى ازداد إيمانك بالقضاء والقدر، وعلمت أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فهنا اطمأنت نفسك وارتاح ضميرك وابتهجت في هذه الحياة. الأمر الثاني من مقومات النجاح الاقتناع، الاقتناع بأنك سوف تحقق الأهداف بإذن الله عز وجل. وضعت استراتيجيات وآليات تقتنع، دائما المحبط لا يحقق شيئا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يردد في بدر فيهزم الجمع ويولون الدبر، ويخرج صلى الله عليه وآله وسلم في النظر المادي يخرج صلى الله عليه وسلم مختفيا، أين المؤذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت خرج من مكة، خرج من مكة، وخروجه صلى الله عليه وسلم كان مختفيا، ومكث في غار ثور 3 أيام، ثم اتخذ هو وأبو بكر رجلا عارفا بالطريق فغير الطريق الذي يذهب الناس معه عادة، ثم يلحق به سراقة رضي الله عنه، وفي نفس الوقت يعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتاج كسرى وسواريه، قناعة تامة بأن الله ناصره وأن الله مؤيده. لو يحمل الدعاة هذا الأمر في أنفسهم دائما ويفعل الأسباب وينوع ويجدد ويغير لا فتح الله على أيديهم يعني قلوبا غلفة وأشياء كثيرة من حياة الناس، ولغيروا مجتمعاتهم ولأصلحوا إصلاحا كبيرا. لكن عندما يكون عند الإنسان إحباط وعدم قناعة أحيانا بمنهجه الذي هو عليه، هذا يسبب فشله وتأخره. أيضا يعني يتحقق الاقتناع دائما بالتفاؤل يا أحبتي، كن متفائلا دائما، كن متفائلا. يعني لا تقل والله أنا لا أستطيع أن أصنع هذا الأمر، لا تقل والله أنا قدراتي أقل، لا. ممكن أن تستشير غيرك، تستشير أكبر منك سنا أو أعلم بحالك صحيح، لكن أن يعني تصاب دائما بالإحباط وأن لا تقتنع بذاتك وقدراتك هذا يسبب فشلا ذريعا، وسوف تجد أن كل أمر تريد أن تدخل فيه أنك تتباطأ عنه بحجة عدم القدرة، فهذا يسبب فشلا مع آخر وثالث ورابع، فتكون حياتك كلها فاشلة، كلها فاشلة. دخلت في يوم من الأيام أحد السجون فقلت لهم حديثنا الآن عن البرنامج العملي الذي كان قسم مخدرات، دخلت زائرا لهم فقلت حديثنا الآن عن البرنامج العملي بعد خروجكم من السجن. قال أحدهم يا ابن الحلال حنا يعني بالعبارة العامية قال حنا ناس دايخين تعبانين مش بنزوي. قلت له يعني ضع يدك في يدي وإن شاء الله سوف نحقق شيئا كبيرا. هذا الأخ الآن بقي عليه 5 أجزاء ويختم القرآن، أنا فقط فتحت له الآفاق ثم بدأ يدرس في حلقة السجن وواصلت خرج من السجن، والآن هو إمام في أحد المساجد وعنده قدرة على القراءة الجميلة، أيضا قراءته جميلة ومتقنة، وواصل دراسته وبحث عن عمل، ويعني يعني الأمور المالية اشترى أرض بالتقسيط ثم انتهت الأقساط ثم اشترى أرض ثانية ولديه سيارة جيدة، ويعني أعرف أنه الآن يساهم في مشروع خيري على مستوى جيد في الدعوة إلى الله ويحضر دروس العلم ويعلم بعض الجهال الخير. كل هذا الفترة الزمنية لا تصل إلى 8 سنوات. إذن قناعتك أنك تستطيع أن تحقق شيئا هي السبب الرئيس في نجاحك في حياتك. أيضا يا أحبتي الالتزام بما اقتنعت به. اقتنعت أنني سوف أحفظ القرآن، ألتزم بذلك، ألتزم بذلك. أيضا يا أحبتي سوف أسرع قليلا لهذه العوام مقومات. أيضا الجد في العمل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فأخذ الأمور دائما بجد والعمل بجد لتحقيق الأهداف، هذا يساهم بإذن الله عز وجل في نجاحك وتقدمك بإذنه سبحانه وبحمده. أيضا لن تنتج في عمل لا تحبه. أحب العمل الذي تمارسه، أحب العمل الذي تمارسه. مثلا تعليم القرآن، إذا دائما أصبح عندك اهتمام في فضل تعليم القرآن والخير الذي ينمو لك، يعني لاحظ مثلا عندما تعلم إنسانا القرآن والله عز وجل فتح على قلب هذا الإنسان وحفظ القرآن وأتقنه، ثم هذا الإنسان علم غيره وأصبح له تلاميذ، ثم تلاميذه علموا غيرهم وتلاميذ تلاميذ، وهكذا أصبح سلسلة من الخير تمتد لك. وهذه مزايا الإسلام، وهذه مزايا الإسلام، أصبح سلسلة من الخير تمتد لك عندما تعلم العلم، عندما يعني تنشر فضيلة من الفضائل. إذن سوف تحب هذه الأعمال، لأنك حتى وإن كنت مستواك يعني لم يصل إلى الدرجة العالية، إلا أن الله سبحانه وتعالى يجري لك الخير، يجري لك الخير فيستمر. فإذا والله عمل، يعني الآن لو تجد تاجر يكسب مثلا، يكسب في اليوم 3% من رأس المال، كم في الشهر؟ 150%، ولا لا؟ وكم في السنة؟ كم في السنة؟ 1800%. إذن القضية كبيرة. سوف هذا الإنسان يتمسك بعمله ويتشبث به. أنت هنا عندما تعلم القرآن، عندما تعلم العلم وغيرك يعلم وتلاميذ تلاميذك، وهكذا يستمر هذه السلسلة من الخير لك، تستمر هذه السلسلة من الخير لك، هنا سوف تحب هذا الخير. عندما تكون توزع الشريط في الشهر مرة على أقاربك، وسوف امرأة في البيت جالسة تسمع عن فضل الصيام، هذا الشريط الذي أتيت به وألقاه زيد من المشايخ، وسمعت هذه المرأة فضل صيام مثلا أيام الاثنين والخميس، ثم صامت وأخبرت جارتها، وعندما تدعى إلى وليمة هذه المرأة تقول والله أنا صائمة، وأصبح النساء الأخريات يحاكينها ويقلدنها، وكل هذا الخير لك مثل أجورهم. إذن بركة في الدعوة إلى الله عز وجل عظيمة جدا. سوف تحب هذه الدعوة وتعشقها وتثبت عليها وتلتزم بها وتكون جادا فيها، لأنك أحببتها حبا عظيما واستشعرت عظمة هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم وتعليم الناس الخير. أيضا الاستقامة. الاستقامة يا أحبتي من مقومات النجاح في الحياة، الاستقامة من مقومات النجاح في الحياة. والاستقامة فعل الصواب الموافق للشرع، وأيضا بذل قصارى الجهد في الانضباط في السلوك. وأيضا الاستقامة معاملة الناس بالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق الفاضلة. أيضا الاستقامة مهمة، لكن أيضا من أهم من يعني أخص منها أن تكون من أسباب النجاح أن تكون متين الأخلاق، لا تتزعزع أخلاقك. والمحك والفيصل في متانة الخلق في أمرين، في أمرين: التعامل المادي والشهوات، التعامل المادي والشهوات. كثير من الناس بشوش لطيف يبادل الناس الابتسامة، لكنه إذا تعامل معهم بالدرهم والدينار تغير، وإذا رأى الشهوات ضعف خلقه، فعند الشهوات وعند التعامل بالدرهم والدينار هنا يا أحبتي إذا أتقنت ضبط نفسك ورعايتها وعدم الاختلال في هذا الباب أصبحت ناجحا في حياتك بإذن الله عز وجل. أيضا يا أحبتي الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ أيا كان. أنا مبدئي التعبد والصلاح والتقى وطلب العلم، فإذا ثبت نجحت في الحياة. سلفنا رحمهم الله يقولون في طلب العلم مثلا: من ثبت نبت، من ثبت نبت. ويقول أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله: ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت. قد يصعب عليك أن تكون يعني ضاغط على نفسك في بعض الأحيان، لكن لتعلم أنك بعد حين سوف تصل إلى نتيجة، سوف تحقق أهدافك فتشعر بالنجاح في الحياة بإذن الله عز وجل، وبعد الممات عندما تخلص لله سبحانه وتعالى. أيضا المثابرة وعدم اليأس، لا يتسلل الإحباط إلى نفسك أبدا، لا يتسلل الإحباط إلى نفسك. فإذا أغلق هذا الباب اسلك طريقا آخر، إذا عجزت عبر هذه الوسيلة ابحث عن وسيلة أخرى. المهم ألا تيأس، ألا تيأس، وعليك أن تثابر. ومع المثابرة يا أحبتي سوف تكتشف أشياء جديدة، ومن ثم سوف تكون مبدعا بإذن الله عز وجل. مع المثابرة سوف تكتشف مجالات جديدة لأنك تحاول وتكرر المحاولة، وسوف بإذن الله عز وجل تصل إلى درجة المبدعين، سوف تصل إلى درجة المبدعين لأنك ثابرت وحاولت قدر المستطاع أن توجد أشياء جديدة. أيضا يا أحبتي أيضا الانضباط وعدم الفوضى في الأعمال، وعدم الفوضى في الأعمال. فكثير من الناس خاصة الشباب لديه عواطف، فاليوم جلس مع إنسان تحدث له عن حفظ القرآن، فذهب بدأ يحفظ القرآن، ثم لقيه آخر وقال: يا أخي حفظ السنة، ثم ترك حفظ القرآن وبدأ بالسنة، ثم لقيه ثالث قال: لو حفظت مثلا في الفقه لأصبحت مفتيا ونفع الله عز وجل بك، ثم ترك حفظ القرآن وحفظ السنة وبدأ يحفظ مثلا من المتون في الفقه. إذن غير منضبط، كل يوم له منهج. لا، ضع منهج وأهداف تحققها خلال سنة، السنة الثانية انضبط منهج ثاني وثالث ورابع، أيضا في التجارة، أيضا في تربية الأولاد، أيضا في النسك والعبادة. هذه السنة أرضى أن أقوم قبل الفجر بعشر دقائق وأنضبط بهذا القيام، بعد سنة إذا انضبطت بهذا أحاول أن أقوم قبل الفجر بثلث ساعة، بنصف ساعة، حتى أصل إلى درجة العباد الناسكين المستقيمين على أمر الله عز وجل. أيضا يا أحبتي من أسباب النجاح أن تعرف الخصال الوراثية لديك، أن تعرف الخصال الوراثية من خلال دراسة الأسرة المحيطة بك، أن تعرف ما هي مجالات النجاح التي نجح فيها أهلك وأسلافك، أهلك وأسلافك، إلا إن كانوا لم تتيسر لهم المجالات التي تيسرت لك. مثلا طلب العلم، قد يكون أبوك مثلا مزارع راعي غنم لم تتيسر له أسباب الطلب، فلا تحكم على نفسك أنك لست طالبا لأن أباك لم يكن طالبا للعلم. لا، أبوك لم تتيسر له السبل، لكن لو انظر إلى الأشياء التي تيسرت لأسلافك والذين أنت تتسلسل منهم، لأن الأمور الوراثية لها دور كبير في تحقيق النجاحات في الحياة. أيضا يا أحبتي الحرص على البيئة المناسبة، الحرص على البيئة التي تحقق أنت وإياها النجاح. فالإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع أن يعيش لوحده، هذه أمور مقررة، فابحث عن البيئة التي تتناسب مع أهدافك وطموحاتك التي تسعى إليها. أيضا يا أحبتي الحماس لهذا العمل الذي تقوم به، أن تكون متحمسا له، هو قضيتك، هو عملك، أيا كان هذا العمل أن تكون دائما مندفعا إليه، سوف تحقق النجاح بإذن الله. أيضا يا أحبتي الاهتمام بإعطاء النفس، بإعطاء النفس شيئا من الترويح والراحة، لأن هذه الأرواح تكل وتمل، فإن لم تعطيها ترويحا وراحة وإلا سوف تأزمت أمورك النفسية وأصبحت لا تحقق أهدافك، لأنك لم تعطي نفسك شيئا من الترويح والراحة. والترويح يكون بالأمور المباحة، وخاصة تنعكس على جسمك على عقلك بالفوائد بإذن الله عز وجل. أيضا يا أحبتي من أسباب النجاح حسن الاتصالات مع الآخرين، لا تخسر أحدا إلا بمصلحة شرعية، لا تحتقر أحد ولا تزدري أحد. كل إنسان تتصور أنك في يوم من الأيام سوف تمارس معه أي حاجة من الحاجات، لا تخسره، لا تخسره أبدا. حاول أن تمد وشائج الاتصال مع الجميع من المسلمين، مع الجميع من المسلمين ومن تدعوهم إلى الله، أو ترى من غير المسلمين أو من الفساق من ترى أن صلتك بهم سوف تنتج بإذن الله عز وجل. المهم كن حسن الاتصالات بالآخرين في الأعياد، في المناسبات، في العزاء، في الأفراح، واصل الناس. والأمر يسير عبر الهاتف، الرسائل البريدية، البرقيات الهاتفية، إلى غير ذلك من الأمور. الوسائل الأمر متيسرة وسهلة وبسيطة، لكنها تكسبك قيمة اجتماعية تحقق من خلالها أهدافك، تحقق من خلالها أهدافك. أيضا يا أحبتي، الصحة الجيدة، فالجسم المريض دائما مزعج وصاحبه يعني منشغل به، وأنت تحافظ على جسمك، تحافظ على جسمك وتستطيع أن تجعل هذا الجسم قويا إذا أردت. الإفراط في المشروبات مثلا الغازية، الإفراط في الحلويات، الإفراط مثلا في المواد الدهنية، الإفراط أشياء كثيرة جدا. إذا أصبحت دائما يعني غير منضبط، لا تمشي، لا تتحرك، لا يعني دائما كسول وخامل، جسمك لن يخدمك عندما تحتاج إليه. ولذا يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من يعني صفاته انه كان قوي الجسم صلى الله عليه واله وسلم. فالاهتمام بالجسم ورعايته من اسباب النجاح. ايضا نقطه اخيره في النجاح، وهي اختم بها، حسن التعامل مع الازمات. كل عمال، كل شيء في حياتك يمر بازمات، واذا احسنت التعامل مع الازمات نجحت. أما إذا تكالبت عليك الأزمات أحبطتك وأسقطتك. وفن إدارة الأزمات له كتبه، وله بل يعني أقسام إدارية في بعض الجامعات العالمية، لكن أحسن من أدار الأزمات، أحسن من تعامل مع الأزمات. أنا قرأت عدد من الكتب التي كتبت في إدارة الأزمات، فلما قرأتها، طبعا بدأ الاهتمام بهذا الفن منذ أكثر من 30 سنة أو قرابتها، عندما قامت أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في كوبا، وكاد أن تقوم يعني حرب بين الدولتين. وبعد ذلك اهتم الأمريكيون في إدارة الأزمات، وهنا يعني في المكتبات كثير من الكتب المترجمة، لكنني من خلال الدراسة والتتبع لم أجد أحدا يعني وضع حلول الأزمات مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أن الأزمات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت في كل أمور الحياة. حدث له صلى الله عليه وسلم أزمات أسرية. يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، قصة المشهورة في سبب النزول. واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة لمدة شهر، هذه أزمة أسرية. وقصة الإفك وغيرها من القصص. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أزمات سياسية مع الدول، مع التجمعات الأخرى. حصل له أزمات مالية صلى الله عليه وآله وسلم. حصل هناك أزمات في المجتمع المؤمن الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أزمات متعددة. رفعت السيوف، كان الصحابة أن يقتتلوا. كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمات؟ نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من الأزمات هذه بمكاسب. خذ نموذج بسيط، أبو ذر رضي الله عنه عندما قال لبلال ابن السوداء، هذه مشكلة في المجتمع تفرقه، يعني تجعله مشتتا عندما يعيش المجتمع في عصبيات وقوميات ومشاكل، سوف يتفرق المجتمع، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، ومن ثم فشل المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم وقف موقف حازم، فخرج من هذا الموقف بمكسب. ذهب أبو ذر رضي الله عنه واعتذر من بلال، وازدادت العلاقة الأخوية بين الاثنين. وحدث القصة المشهورة، أبو ذر الرجل العربي يضع خده على الأرض يقول لبلال طق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كسب مكسب عظيم في تقارب هذه النفوس وغيرها. وفي قصة الإث حدث مصالح كثيرة جدا، حدث مصالح كثيرة جدا لو لم يكن منها إلا براءة عائشة رضي الله عنها من السماء، وغير ذلك من الأزمات التي حدثت كما في بعض المعارك التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأزمة يا أخي تعامل معها كما يلي: أولا في الأزمات حاول أن تخرج من الأزمة بمكاسب، هذه النقطة الأولى، حاول أن تخرج من الأزمة بمكاسب. تشاجر أثنان من الأولاد ودخلت البيت وإذا واحد يضرب الثاني، هنا هذه أزمة، حاول قدر المستطاع أن تأتي بهما وأن تجعل كل واحد يقبل الآخر ويعتذر منه ويشعر بروح أو الأواصر والأخوة بينهما. هذا الموقف سوف ينعكس أيام بالحياة طويلة جدا. وأقنعهما، ممكن أن تدمع عينك أمامهما إلى آخر، المهم أن يخرج بنتيجة إيجابية. حاول أن تخرج من الأزمة بمكاسب، لم تستطع حاول أن تخرج من الأزمة بدون خسائر، حاول أن تخرج من الخسائر. النقطة الأخيرة، حاول أن تخرج من الأزمة بأقل قدر ممكن من الخسائر، بأقل قدر ممكن من الخسائر. هذه لمحات موجزة وسريعة جدا حول عوامل النجاح في حياتنا كلها، شبابا وشيبا، نساء ورجالا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الحياة السعيدة والميتة الحميدة والمنزلة الرفيعة في الجنة. اللهم أحينا حياة السعداء وأنزلنا في الآخرة نزل الشهداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل النهاية هنا سؤال أود أن أجيب عليه. هذا الأخ يقول: هناك أشرطة كاسيت للدكتور طارق السويدان تحمل نفس العنوان، هل اطلعتم عليها وهل تنصحون بها الشباب؟ الحقيقة نفس العنوان، أنا سمعت الدكتور طارق عدد من الأشرطة واستفدت منه في عدد منها، لكن في نفس العنوان لم أسمع له شيئا. لكن في المناسبة هنا أود أن أقول كلمة فصلا في أشرطة الدكتور طارق السويدان. الدكتور طارق السويدان له عدد من الأشرطة، له عدد كبير من الأشرطة، وأشرطته من حيث الجملة أشرطة مفيدة، من حيث الجملة أشرطة مفيدة، وخاصة ما يتعلق بالتربية والتعليم والإدارة، وأيضا أشرطته بقصص الأنبياء أشرطة جيدة، وكذلك أيضا من حيث الجملة وإن كان في بعض الملاحظات أشرطته في السيرة، وأيضا أشرطته في الفتنة، لكنها ليست مبنية أشرطته في الفتنة للتحقيق على قواعد المحدثين في الصحيح والضعيف، ولا أيضا على تبيين، يعني التركيز لم يعني نركز تركيزا دقيقا على نقل أقوال أهل السنة في الفتنة، وإنما كان سردا تاريخيا أدبيا في الغالب. الشاهد أن الناس طرفان وسط في حق الدكتور طارق، أقول أشرطه في التربية، تعليم، في الإدارة، في قصص الأنبياء من حيث الجملة، في السيرة من حيث الجملة أشرطة مفيدة ويعني يستفيد منها سامعها. ولكن في الفتنة هناك بعض الملحوظات، خاصة عدم تحقيق بعض المرويات، وأيضا عدم إفراد يعني معتقد أهل السنة والجماعة وكلام أهل السنة والجماعة في الفتنة. وقد تكلم أهل السنة في هذا الباب كثيرا، ومن أطال الحديث شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية عليه رحمة الله، فكان الأجمل أن يختم ولو بشريط حول معتقد أهل السنة وحديثهم عن هذه الفتنة. أسأل الله لي وله وللجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا محرفين، صلى الله عليه وسلم. شكر الله.